قال بعضهم علامة محبة الله بغض المرء لنفسه، أي عدم الرضا عنها، أي أن يتهم نفسه بالتقصير لأنها مانع له من المحبوب. فإذا وافقته نفسه في المحبة أحبها، لا لأنها نفسه بل لأنها تحب محبوبه. النفس من شأنها أنها تأمر صاحبها بالشر والسوء، فلذلك على المرء المسلم أن يحارب نفسه. المسلم يحارب في شأنه للتنقي، يحارب نفسه الأمارة بالسوء، ويحارب الشيطان شياطين الجن، ويحارب شياطين الإنس. نحتاج للمجاهدة أن نجاهد بمحاربة هذه الأمور الثلاثة، أن نحارب أنفسنا لأن النفس الأمارة بالسوء، وأن نحارب شياطين الجن، وأن نحارب شياطين الإنس. كل هذا المؤمن في مجاهدته يحارب هذه وهذه، يحارب النفس الأمارة بالسوء، ويحارب شياطين الجن، ويحارب شياطين الإنس. ويترتب على محبة الله تعالى له صيانة جوارحه وحواسه، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا له، ولا يبطش إلا لأجله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. يعني من شأن المؤمن الكامل أنه إذا أحب إنسانا يحبه لله، أي لتقوى الله، لا يحبه لغرض دنيوي، لا يحبه لأجل المال، لا يحبه لأجل شكله وصورته، يحبه لتقوى الله. هذه المحبة التي يحبها الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض لله، يعني يبغض الشخص الإنسان الذي هو كافر، هذا يبغضه لله. الإنسان الذي هو فاسق يبغض أفعاله هذه لله تعالى، يبغض فسقه وظلمه وجوره، يبغض ذلك لله تعالى. هذا يسمى البغض في الله، يوجد محبة في الله وبغض في الله. المحبة في الله أن يحب المرء لتقوى الله لصلاحه، والبغض في الله أن يبغض المرء لبعده عن طاعة الله. الكافر مبغضه لله تعالى، الفاسق مبغض فسقه، الظالم مبغض ظلمه، نكره ظلمه لله تعالى، لأن الله تعالى يحب منا أن نحب الخير وأن نبغض الشر. وهذا من كمال الإيمان، إذا واحد أحب إنسانا لله وأبغض إنسانا لله وأعطى لله المال الذي يحصله، يحصله بطريق حلال حتى يصرفه في طريق محبوب عند الله، وهو الخير، الإعانة على الخير. هذا إذا إنسان وطد قلبه أنه يحصل المال بطريق حلال، يجمع المال بطريق حلال ليصرفه فيما يحب الله، هذا بعمله له أجر، بعمله الأول وهو اكتساب المال من الحلال ابتغاء أن يصرف هذا المال في الخير، في طاعة الله، في عمل الدعوة، في نشر الدين، هذا يكون له أجر عظيم عند الله. أما الذي يتعب نفسه بتحصيل المال ولو كان من طريق مباح، لكن لا ليصرفه فيما يحب الله، ولو كان ليصرفه في المباحات، ليس له أجر، ليس له ثواب، لأنه ما نوى نية حسنة. بعض الأولياء كانوا إذا جاءهم المال يهتمون بإخراج هذا المال من أيديهم وتوزيعه في سبيل الله، كأنه مغموم عنده هم حتى يصرف هذا المال في سبيل الله تعالى. وهذا من جملة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه معالما ومتعلما. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، معناه كل ما في هذه الدنيا مما لا يستفاد منه للآخرة عاقبته غير حميدة، عاقبته غير حميدة. هذا معنى الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، معناه كل ما في هذه الدنيا مما لا يستفاد منه الآخرة عاقبته غير حميدة، يعني لا خير فيه، لا فائدة منه، إلا عالما ومتعلما، هذا فيه خير. العالم الذي تعلم لله تعالى هذا فيه خير، والمتعلم الذي يتعلم على سبيل النجاة لله تعالى هذا فيه خير، فيه خير عظيم. سيدنا الشيخ رحمه الله قال لأحد إخواننا وهو ذاهب إلى أهله في خارج بيروت، قال له: قل لإخواننا الذين تجتمع بهم، طالما أنتم على طلب علم الدين فأنتم على خير كبير، طالما أنتم على طلب علم الدين فأنتم على خير كبير. يعني الشخص الذي وليس على طلب علم الدين، ليس في الاشتغال بطلب العلم وتعليم علم الدين، هذا ليس على خير كبير. الذي يشغل وقته وفكره وجهده وجسده في أمور الدنيا هذا ليس على خير كبير. الشخص الذي يشغل فكره وجسده ويصرف ماله في سبيل الدعوة إلى الله هذا على خير كبير، يعمل فكره في هذا، يشغل قلبه بهذا، لأن علم الدين هو أحسن ما يعمل في هذه الأيام. علم الدين، علم أهل السنة والجماعة أحسن العمل اليوم، لأنه صار كاليتيم بلا كافل. علم أهل السنة والجماعة اليوم كأنه صبي يتيم لا كافل له، كأنه صبي يتيم لا كافل له. فمن اشتغل بعلم الدين الآن فهو مشتغل بأحسن ما يشتغل به في هذا الوقت. وما يؤدي إلى ذلك وما يعينه على ذلك، الجهاد يكون بالنفس، يكون باللسان، يكون بالمال. فهذا الأمر، الدعوة إلى الله، يحتاج إلى مجاهدين بأجسادهم، يحتاج إلى مجاهدين بألسنتهم، ويحتاج إلى من يجاهد بماله. بعض الناس لهم قوة في البيان، فيشتغلون ببيان علم الدين وتعليم علم الدين للناس مخلصين لله، لهم أجر عظيم. بعض الناس ما لهم تلك القوة، ما لهم حظ في سعة الفهم وقوة الفهم وقوة البيان وقوة التعليم، فماذا يفعلون إن كان لهم قوة وذكاء وفهم في تحصيل المال من طريق أحله الله؟ ينوون أنهم بتحصيل هذا المال يحصلون هذا المال لصرفه في أمر الدعوة إلى الله، فيكونون مجاهدين في سبيل الله. هذا مجاهد وهذا مجاهد، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس والجهاد باللسان، كل مجاهد، كل له الثواب العظيم الجزيل عند الله تعالى إذا كان مخلصا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلما. إلا ذكر الله، معنى كلمة ذكر الله في هذا الحديث معناها طاعة الله تعالى. الذكر ليس فقط قول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. الذكر يطلق على هذا، ويطلق على الصلاة، ويطلق على الطاعة. إلا ذكر الله أي إلا طاعة الله، وما والاه أي ما أعان عليه، ما كان معينا على طاعة الله، كهذا الذي قلت لكم: المال الحلال الذي حصل بطريق الحلال وصرف في سبيل تقوية الدعوة إلى الله، هذا يدخل في هذا الحديث. وما والاه أي ما أعان عليه، أما ما لا يستفاد منه للآخرة لا خير فيه، لا خير فيه، إن كان كلاما وإن كان فعلا لا يستفاد منه للآخرة، إن كان أكلا، إن كان شربا، إن كان ثوبا لا ينوى به نية حسنة، عاقبته غير حميد، لا خير فيه. هذا معنى الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. العالم الذي يتعلم مخلصا ليعلم الناس، والمتعلم الذي يتعلم على سبيل النجاة رجاء ينجو في الآخرة. فالإنسان الذي هو على طلب علم الدين هذا على خير كبير، طالما هو على هذا الحال فهو على خير كبير. وكما كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله، رواه البخاري. معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لفوات أمور الدنيا، ما كان يغضب لمثل هذا، كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، إذا تعدى الناس حدود الشرع، إذا وقعوا في المعاصي، كان يغضب الرسول لله تعالى، وينبغي أن نتبع الرسول في ذلك. بعض الناس إذا كسرت آلية في البيت يسبون الله، يسبون المرأة، ويسبون الولد، ويسبون الله تعالى من أجل أن آلية انكسرت بلا قصد. بلا قصد، من سب الله كفر، ومن سب زوجته لأنه كسر بيدها آلية من غير قصد، من غير إهمال، من غير تقصير، عليه وزر كبير. سباب المسلم فسوق، الذي يسب المسلم إن كان ولده بغير حق، أو زوجه بغير حق، أو أخاه بغير حق، أو أي مسلم من المسلمين سبه بغير حق، كبيرا من الكبائر. فسوق، الرسول سماه فسوقا، معناه كبيرا، معصية كبيرة. هذا شأن الجهال، لا يغضبون إذا تركت محارم الله، لا يغضبون إذا رأوا إنسانا يعمل المنكرات يترك الواجبات، لا يغضبون. ويغضبون إذا حصل أمر لا يغضب لأجله عند من له فهم، فهو إذا كسرت آلية بدون قصد بدون تقصير، هذا إذا أهان هذه المرأة أو سبها بكلمة من الكلمات حرام عليه، لا يجوز له ذلك. وأما معنى محبة الصحابة فهو تعظيمهم لأنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. المهاجرون هم الذين كانوا في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هاجروا طاعة لله والرسول من أجل أمر الدين، من أجل تقوية أمر الدين، هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة تأييدا لدين الله وتقوية لدين الله، وحصل بذلك قوة كبيرة للدين. والأنصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في المدينة المنورة، نصروا الرسول، أيدوه عليه الصلاة والسلام، وأيدوا أصحابه وأعانوهم ساعدوهم. كان الواحد من هؤلاء الأنصار يقسم ماله نصفين فيعطي أخاه، الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني هذا أنت يقول له مثلا أنت هذا أخوك، فيتعاملان بإلفة ومحبة زائدة، فيقسم أحدهم هذا الأنصاري يقسم ماله نصفين فيعطي نصف ماله لأخيه المهاجر ويقتصره على النصف، هذا إيثارا للآخرة. حتى إن بعض الأنصار كان له زوجتان، فطلق زوجة ليتزوجها ذاك المهاجر الذي ما له امرأة، جاء فقيرا هاجر. هكذا بعض الناس خرجوا من مكة ليس عليهم إلا القميص، ما بيدهم مال ولا مؤنة، هاجروا متوكلين على الله. أم أيمن الحبشية بركة رضي الله عنها التي كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت وحدها متوكلة على الله من أجل أمر الدين، من أجل أمر الدين. ثم في الطريق هناك حرب في الحجاز، حرب شديد بين مكة والمدينة، في البرد برد وفي الحر حر شديد، فكان حر وأصابها عطش شديد وما معها ماء. قالت فسمعت حفيفا فوق رأسي، سمعت صوتا فوق رأسها، قالت فرفعت رأسي فوجدت دلوا من ماء، دلو نزل من السماء، دلو من ماء من الغيب، رزق ساقه الله إليها. قالت فشربت منه فما عدت أجد عطشا بعد ذلك مدة حياتي، ما عادت تعطش. تذهب إلى المسجد الحرام تطوف حول الكعبة في الحر الشديد، الناس يعطشون هي لا تعطش لأنها كانت صالحة وكانت متوكلة على الله، الله تعالى رزقها ماء من الغيب. اسمها أم أيمن الحبشية، بركة، اسمها بركة، أم أيمن الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يقول عنها هي أمي بعد أمي بشدة محبته لها، كانت امرأة صالحة. هؤلاء الذين هاجروا، الصحابة الذين هاجروا، والصحابة الذين نصروا رسول الله وأصحابه المهاجرين، هؤلاء مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. الله تعالى أخبر أنه راض عنهم، معناهم في حالة من الصلاح، في حالة من الصلاح، رضي الله عنه ورضوا عنه. هؤلاء هذا المدح في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصهيب. صهيب الرومي كان غنيا، له مال كثير. حين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد هو الهجرة، المشركون قالوا له لا تهاجر إلا أن تترك مالك، نحن لا نتركك تهاجر إلا أن تترك كل مالك هنا في مكة. فإيثارا للدين للآخرة ترك كل ماله وهاجر بالقميص الذي يستر بدنه، الذي على بدنه فقط، ترك كل المال، نظر إلى أمر الآخرة، فكر في أمر الآخرة. وهذا شأن المؤمن الذي توكله قوي على الله. حين كانت تبنى المدرسة الأولى، مدرسة الثقافة، كان الشيخ عبد الله رحمه الله والشيخ نزار يسعيان سعيا حثيثا في جمع المال من جماعتنا، لأن الشيخ رحمه الله كان يقول إخواننا هم يبنون المدارس، إخواننا هم يبنون المدارس، يعني نحن لا نعتمد على الدول، الدول من شأنها في هذه الأيام تعطي المال لمآل، لأغراض، لأهداف، للوصول إلى أغراض هم يريدونها. فمن يبني هذه المدارس؟ جماعة الشيخ، طلاب الشيخ، وأكثر جماعة الشيخ من الفقراء، من الرجال والنساء أكثرهم من الفقراء. فكان الشيخ يقول رحمه الله إخواننا هم يبنون المدارس. فالشيخ نزار رحمه الله كان يرسل إلى أحبابنا أن تبرعوا لأجل بناء المدرسة، تبرعوا لأجل بناء المدرسة، يحثهم ويكرر عليهم وينشر هذا في بقاع الأرض. فواحد كان الشيخ يزوره خارج لبنان، وصلته الرسالة، وكان يعمل بيده، عمل يده، هو يشتغل بعمل يده. هؤلاء يخافون أن تأتي أيام عادة لا يعملون فيها، فمن عادتهم يحفظون شيئا من المال، يخبئون شيئا من المال لأجل ما يأتي عليهم من أوقات لا يعملون فيها. فكان يمشي في الرياضة مع الشيخ، الشيخ من عادته يمشي للرياضة لحفظ قوة البدن. فقال للشيخ عبد الله رحمه الله، قال له الشيخ نزار أرسل لنا أن نرسل المال لأجل بناء المدرسة، وأنا معي كذا وكذا، أرسل نصفه وأبقي نصفه من أجل أنني لا أعرف ماذا يكون بعد ذلك، يعني ماذا يأتي علي، هل أعمل، هل أعمل، أنا أكل من عمل يدي، يشتغل هو بيده. فقال له الشيخ أرسل كل مالك واترك أمر المستقبل إلى الله. قال له أرسل كل مالك لبناء المدرسة واترك أمر المستقبل إلى الله. من الذي يحكي لي هذا؟ هو الشخص نفسه، هو حكاية من نحو أسبوعين حكاية لهذه القصة. قال لي فتوكلت على الله وأرسلت كل مالي، ثم فتح الله علي كأن عندي حنفية من المال. قال فتح الله علي في العمل، أما كان يأتيني هذا العمل؟ قال لي كأنه عندي حنفية بفتح بجيني مصاري. ثم صار من أغنى الأغنياء فيما بين إخواننا ببركة أنه فعل نصيحة الشيخ. الشيخ إلى ماذا نظر؟ الشيخ نزار نظر لأمن الآخرة، والشيخ عبد الله رحمهما الله كلاهما نظر إلى أي شيء؟ لأمن الآخرة. هذا نظر إلى أمن الآخرة وهذا نظر إلى أمن الآخرة، ونصحه بناء على هذا النظر الصحيح ففعل بهذه النصيحة. يعني حتى في الدنيا ظهر له أثر البركة في المال فزاد ماله كثيرا، أثرى بعد أن تبرع بكل ماله في سبيل الله. واحد آخر حكى لي قصة تشبه هذه أيضا، هذا بعد ذلك أثرى، كان أيضا يشتغل بعمل يده، طلب منه الشيخ نزار رحمه الله أن يضع شيئا في المدرسة، ومن هو من شأنه أنه يعمل به هذا العمل، هو يعمله مثلا كالبلاط، حتى ما تعرفوا من هو، هو ما عنده بلاط بس مثلا. فالشيخ نزار رحمه الله أرسل في طلبه، قال له يا فلان نحتاج لكذا وكذا في المدرسة. فقال له يا شيخ نزار أنا عندي كذا، حكيت لي 15,000 دولار. قال له شو رأيك حط 7.5 في المدرسة مثلا بلاط، وبخلي الباقي ما بنعرف شو بيصير معنا. قال له الشيخ نزار توكل على الله، حطهم كلهم، كل اللي عنده، كان عنده حوالي 15,000. هو حكى لي أيضا، هذا حكى لي منذ سنين بعيدة الآن تذكرته، قال لي ففعلت، توكلت على الله وفعلت، الآن أثرى، هو ثري بفضل الله. أحيانا الذي يعمل هذا يدفع ماله في سبيل الله متوكلا على الله يظهر الأثر في الدنيا بزيادة بركة في ماله وزيادة المال. ولو لم يظهر الزيادة في المال في الدنيا، المهم في الآخرة، المهم أن يحصل الثواب في الآخرة إن كان ماله من حلال ودفعه في أمر خير كبناء المدارس أو صيانة الدعوة إلى الله أو الإعانة على الدعوة إلى الله بطريق آخر، وكان ماله من حلال له ثواب كبير كبير كبير لا يعلمه إلا الله. ولو لم يظهر له أثر بزيادة المال في الدنيا، المهم أن يحصل في الآخرة الثواب في الآخرة. ولكن هؤلاء الله تعالى بارك لهم بأموالهم في الدنيا. حتى واحد من إخواننا في خارج لبنان يعمل هو وأخوه ويساعدان مصالح المسلمين، يساعدان الدعوة إلى الله، قال لي ندفع بيد ونستلم بيد أخرى أكثر مما ندفع، يعني حتى من حيث زيادة المال قال لي المال يزيد، ندفع بيد، قال لي ونقبض بيد تاني أكثر من اللي عم ندفعه، ببركة أنه يعمل مخلصا لله تعالى، يحصل المال الحلال ثم يبذله في سبيل الله. بس مثل ما قال الشيخ رحمه الله، أظن كلكم سمعتوا كلمة الشيخ، قال الشيخ التنعم مبخلة، لأن الشخص الذي يوطن نفسه على التنعم على الإكثار من صرف المال في الملذات لنفسه وشهواته وزوجه وأولاده وأهله، هذا يكون مبخلة عليه، نفسه تقول له إن دفعت المال في سبيل الله كيف تتنعم بعد ذلك، كيف تتوسع في ملذات الأكل والشرب، لا تدفع، فيكون مبخلة عليه. شو اللي يكون مبخل عليه؟ التنعم، الاسترسال في التنعم، أنه دائما يتنعم، يريد أن يتوسع في الأكل في الشرب له ولأولاده ولزوجه، وهذا لا خير فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر على صنف واحد من الطعام، وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط الخبز اللين، هذا اللي نحن كل يوم بناكله، خبز اللين، خبز القمح الصافي اللين، ولا مرة أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأكل خبز الشعير الخشن عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل خلق الله، أفضل رجل، أفضل إنسان، أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان يأكل صنفا واحدا، خبز الشعير الخشن يبله في المرق ويأكله صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن مما نأكل، هذا أحسن مما نأكل. إذا واحد منكم فعل هذا، اتبع الرسول في الأكل فأكل الثريد، يعني بل الخبز بشيء كالزيت مثلا أو المرق وأكله ونوى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خير عظيم. هلا بيقول الواحد انه كيف بدنا نعمل هيك وهذا صعب و و، فخليه يبلش الواحد بمره بالاسبوع، مش الناس تعمل كذا مره بالاسبوع اكل طيب، هو كل يوم بياكل طيب، بس يعمل هو هلا مره بالاسبوع هذا الاكل اللي هو الثريد. هلا الاولاد اللي بتعرفوهم اذا عملتوا لهم فته، ما حقول ثريد اللي عم بحكي عنه، فته الحمص واللبن ما بياكلوها، اغلبهم ما بياكلوها، ما تعودوا على هذا، الا ان يكون الطعام على حسب ما تعودوا. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكل خبز القمح اللين، خبز القمح اللين ما اكله الرسول صلى الله عليه وسلم، شاي وكعك منيح بيكون، بس ان ياكله كل النهار مثلا، ليس فقط حين يشتهي، لانه احيانا النفس تشتهي هذا، أحيانا النفس من كثر ما تطعم الواحد الأكل تصير تشتهي شاي وكعك، فنكون هيك عم يرضي الشهوة بعده. يعني الله يرحم شيخنا رضي الله عنه، كنت أحيانا لما أذهب إليه في وقت الضحى بأخذ معي النقيش مشان ناكل نحن وأحبابنا، مش الشيخ ما بياكل النقيش، ما بياكل من هذا الأكل اللي احنا تعودناه، بياكل كيكوسة مسلوق أو المرق الكوسة بحط فيه الخبز وبياكله ونحو ذلك، فشافني كل يوم بجيب نقيش، نقيش زعتر أنا بسويهم ما بشتريهم خالصين يعني، فقال لي لا تأتي بهذا كل يوم، فقلت له مولانا هذا رخيص كثير، العجينة 250 ليرة والزيت والزعتر نجيبه من البيت، قال لي هذا تنعم، قال لي الذي يأكل هذا كل يوم هذا تنعم، عن شو عم بيقول تنعم؟ منوش الزعتر والزيت. فنحن هلا اذا واحد قال له الصبح شو بدك تاكل؟ قال له منوش، يشتهي بيشتهي انه ياكل، يخالف الواحد هذه الشهوة. لولا أن الشيخ رضي الله عنه علمنا أن هذا تنعم، يعني ما كان يخطر بين عادة المنوش الزعتر تنعم، بيقول أهل بيوت إذا واحد قال له منوش الزعتر بيقول له هاي دروشة، إذا قال له منوش الزعتر عم بيقول له هاي دروشة، ما بيعتبرها شيء فخم. فالشيخ رضي الله عنه قال هذا تنعم، وبتعرفوا أظن سمعتم قبل هذا إنه قال عن الفتوش تنعم، اللي هو عندنا إيه نحن إذا واحد عامل حمية ومحافظ على صحته بقول له عمل لك صحن فتوش، يلا مشيها صحن فتوش، مشيها صحن فتوش، يعني مشيها بالتنعم بمقياس أهل الشريعة المتعلمين اللي الشيخ اللي عنده فهم رضي الله عنه ونفعنا به. قلت لكم مرة بس أجرى بعيد القصص نستفيد منها، مرة واحد من أحبابنا كان أتم قراءة كتاب على الشيخ رضي الله عنه، ففرح بهذا جاء بالكنافة في وقت الضحى، فالشيخ ما بيأكل الكنافة، ما بيأكل الأشياء اللي نحن تعودناها، فحطوا على الصفرة اللي عم يأكل مع الشيخ عليها. فقلت لها لزوجته، قلت لها طعمين لقمة شيء لذيذ كتير الكنافة اليوم، فطعم الشيخ لقمة بس يعني يستحق إنه هو يأكل ما نحن عم نأكل. فعبت الملعقة، بس عبتها يعني عبتها مزبوط طعمين لقمة، وصارت يعني تترجى إنه يأكل، فهو صار يقول لا وحط ايده على تمه ويعمل ايه انه لا اكل. فقالت له كرمال ابوك، باللغه العاميه كده كرمال امك، كرمال هو بحب ابوه وامه، وابوه كان رجلا صالحا، قال الشيخ والدي كان شيخا خفيا، كان من الاولياء الصالحين الاخفياء، وامه اظن انها كانت امراه صالحه. فقالت له كرمال امك، كرمال ابوك، كرمال السيد احمد الرفاعي، كرمال عبد القادر الجيلاني، صارت تسمي له هالاولياء. فحن الشيخ يعني لما يسمع سيره الوالد والوالده والسيد الرفاعي، هو قلبه معلق بالاولياء. فقال شو عمل؟ مد اصبعه انه بده ياخذ باصبعه هيك شيء منها. قالت له ولو كل شيء قلت لك اولياء وابوك وامك، قالت مد اصبعك وين كل اللقمه كلها؟ فقال لها هؤلاء الاكابر يحبون مني ان اخفف. ما عاد اكل بالمره، لا هاي اصبعه ولا لقمه بالمره. هذا الشيخ عبد الله رحمه الله قال لها هؤلاء الاكابر يعني اللي ذكرتيهم السيد الرفاعي الجيلاني هذول اللي عم تذكريهم يحبون مني ان اخفف الاكل، يعني اذا انت عم تقولي مشانهم اكراما لهم بيكون مشانهم اللي ما ياكل، هيك هو بيعتبر اذا كان مشانهم معناته اني انا ما اكل. ومره عملت له هذا السرير اللي هو بالمرق خبز ومرق، ثم طلب منها شيئا فراحت شيل في كبايه مي ياخذ حبه الدواء، شيل وكب مي على صحن السرير. فهي كانت راجعه شافت عم كب المي، قالت لها عم تكب المي على السرير ليه؟ عم حط لها مي انه ما انا سخنه ليبردها. قال لها وجدته لذيذا جدا. عرفتوا شو المعنى؟ لما تحط مي على الشيء اللذيذ خربطته، يعني عم تروح منه اللذه. الواحد منا نحن الله يرحمنا ويلطف بنا ويعفو عنا، اذا وجده في مي شو بيعمل؟ بخربط معه نصه بيقرب بيرجع بده غيره بيصير. قال وجدته لذيذا جدا، ف بده يكسر نفسه يعني حتى لا يتعود على هذا، وما كان يريد ان يكسر خاطرها، هو ما بده يورجيها، هو نطر بعدها لتروح تجيب شغله ليحط الميات قامت انتبهت له. فهذا من قديش هو متعلق القلب بالآخرة. مرة عم ناكل بس شوفوا حسن أخلاق الشيخ، نحن نحكي عن الشيخ منا هيك نتمنى إنه كلنا نصير مثله إن شاء الله، بس يعني لو واحد منه من مثل هذول بيحكي عنهم إن شاء الله بتصير كلياتنا مثلهم. عم ناكل مرة نحن والشيخ، فأخذت لقمة من الطعام نسيت شو هي، عم بياخذ اللقمة من الطعام من هون وأنا وعم باخذها وقعت بصحن ثاني أكل ثاني يعني. فبينحرج الواحد يعني أي واحد منا عادة مع الشيخ أو لو مع الشيخ لو مع أبوه مثلا وقع أكل على أكل بينحرج، ففورا ليروح للإحراج شو قال لي؟ قال لي طيب على طيب. هيك بيجيب صرت أضحك، أنا انبسطت كثير إنه هذا الأكل اللي شلته طيب واللي وقع عليه طيب، فطيب على طيب إنه يعني معناته كأنه أقول ما في مشكلة ما تحمل هم. بس الواحد عادة انتبه شو عم تعمل، وقعت الأكل على الأكل، مثلا إذا وقع مرأة للنور على الرز الحليب قلت له شو قصتك؟ حطيت المرأة المالح على الحلو. هو ما طلع شيء شو هو، قال لي طيب على طيب، هذا طيب وهذا طيب، هذا حلال وهذا حلال، وقع هذا على هذا، يعني ما صار شيء في ضرر. هذا لجبر الخاطر، هذا من شدة حسن الخلق الذي تعود عليه. يعني هم ما بيعمل مثلنا, احنا بدنا سمونا, احنا بنقول بدنا نتكلف لنحاول نعمل هيك, معقول لنعمل, لانه ما اظن يعني بعيدين, احنا اللي مثلي انا بعيد, فنحن بدنا نتكلف لنحاول نعمل هيك. اما هو بتلاقيه بيطلع معه هيك, كيف واحد سجية عنده كانه طبيعه فيه, كان هذا الامر طبيعه فيه, هذه الكلمه اللي بديها, كان هذا الامر هو طبيعه فيه, انه عنده حسن الخلق. يعني ما بتحسه عم يتكلف حتى يظهر منه ذلك, لانه عود نفسه وقهر نفسه ووطد نفسه على هذا حتى وصل الى هذا المقام. فهؤلاء المهاجرون والانصار هم الذين مدحوا في القران الكريم السابقون الاولون, والسابقون الاولون هؤلاء الذين مدحوا في القران الكريم. والمعنى انه تجب محبته من حيث الاجمال, وليس المعنى انه يجب محبه كل فرد منهم. يعني احنا ما بنقول يجب على المسلم ان يستحضر في قلبه محبه كل صالح او محبه كل صحابي, نحن بنقول يجب على المسلم ان يحب الصالحين. يجب ان يحب الصالحين معناه المحبه الاجماليه, مش معناته اذا قلنا الشيخ عبد الله الحمصي او الشيخ عبد الله الحبشي او الشيخ المكاشفي او السيد احمد الرفاعي انه يلزمك عند ذكر هذا الولي ان تستحضر نوعا من المحبه في قلبك, لا, انما المعنى من حيث الاجمال اقول انا في قلبي احب الصالحين, احب الصحابه من حيث الاجمال, احب الاولياء من حيث الاجمال. بس يعني اذا شفت واحد من الاولياء قدامي وما وجدت ميلا اليه, عم بحكي عن شخصه, نحن منميل للصلاح والولايه والتقوى والاعمال الصالحه, ما عليك معصيه, ما عليك وزر في هذا. واما الآل فان اريد بهم مطلق اتباع النبي الاتقياء, فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة. لأن لما نقول نحن اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله في مقام الصلاة على النبي, الآن هم أتباعه الأتقياء, هؤلاء يقال لهم آل النبي صلى الله عليه وسلم, ولو لم يكن بينهم وبين الرسول قرابة في النسب. هؤلاء يقال لهم آل النبي, يعني حين تصلون على الرسول في الصلاة الإبراهيمية تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنا الآل معناه الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لأنهم قريبون من الله بالطاعة تجب محبتهم من حيث الإجمال. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل. الأزواج, كل أزواج النبي كنا التي مات الرسول وهن تحته عليه الصلاة والسلام, هؤلاء وليات صالحات, وخديجة أيضا ولية صالحة, هؤلاء الأزواج الطاهرات وليات صالحات, فأيضا هذه المحبة لأجل الفضل, لأجل الصلاح الذي بهم. وتجب محبة عموم الصالحين من عباد الله, فالأولياء تجب محبتهم من حيث الإجمال, أما الآخرون فلا يطلق القول بوجوب محبتهم, يحبون لإيمانهم ويكرهون لفسقهم. يعني إذا واحد أحب مؤمنا لإيمانه فيه ثواب, وإذا كره إنسانا فاسقا لفسقه قال أبغضه لله لأنه يزني, لأنه يظلم المسلمين, فهذا حق له أن يقول ذلك. وليس معنى قولنا بوجوب محبة الصالحين أنه يجب استحضار محبة كل واحد منهم بالقلب, كثير مهم هذه المسألة عند ذكره, بل يكفي استحضار محبة الصالحين من حيث الإجمال. يعني لما تكون عم تتعلم أو تعلم تقول وتجب محبة الصالحين, شو معناتها؟ أي من حيث الإجمال يجب أن تحب الصالحين, وليس معناه أنه يجب استحضار محبة كل فرد منهم عند ذكره. واضح؟ يعني لما نقول السيد أحمد الرفاعي استحضرت محبته ولا ما استحضرت محبته, ما عليك معصيه, لكن إن أحببته لله لك أجر, إن أحببته لله لما له من القرب عند الله بطاعته لك ثواب. أما إذا لم تستحضر محبته عند ذكره ما عليك معصيه, ما في إثم. وعلى هذا فقس يعني في الأولياء, إذا قلنا الشيخ عبد الله الحبشي مثلا واحد ما استحضر محبته ما في معصيه, وإن كان هو من الصالحين وإن كان هو من الأولياء ونحن نحبه لله، بس ما في معصية إذا لم نستحضر محبته عند ذكره. بلى، بس إذا قيل جبريل ما نقول يجب أن نستحضر محبة جبريل عند ذكر جبريل، بس نحن نقول نحب الملائكة لصلاحهم لأنهم أولياء من حيث الإجمال نحبهم. معاصي القلب، قال رحمه الله: فصل من معاصي القلب الرياء بأعمال البر أي الحسنات، وهو العمل لأجل الناس أي ليمنحوه ويحبط ثوابها وهو من الكمال. يعني إذا واحد عمل أي عمل يتقرب به إلى الله من شأنه أنه يتقرب به إلى الله طاعة، ونوى بهذا العمل مع مدح الناس له أن يمدحه الناس بذلك، فهذا يقال عنه مراهن وعليه معصية كبيرة وليس له أجر، ليس له ثواب بهذا العمل. يعني واحد مثلا يحمل السبحة ويأتي مسجد برجة بحاجة وقت الدرس يقول الآن زحمة أحمل السبحة حتى يقول الناس أنا ذكاري. بعض الناس لهم مآرب خبيثة، بعضهم يفعل مثل هذا حتى يطمئن الناس إليه ثم يعاملوه بالمعاملات المالية، يقولون هذا يلازم مسجد برجة بحيدة ويحمل السبحة ويصلي الصلوات الخمس خلف الإمام في المسجد يحضر الدروس، فإذا هذا نطمئن له. فيقول له بعض الناس: ما رأيك أن نعمل تجارة تأخذ معنا مال تشتغل به؟ هكذا قد يكون قصده هذا، هذا ما له ثواب. إن كان قصده أن يتوصل لهذا أن يمدحه الناس أن يثني عليه الناس ليس له ثواب وعليه معصية كبيرة. أما الشخص الذي ما قصد محمدة الناس ولا قصد التقرب إلى الله، يعني حمل السبحة صار يقول لا إله إلا الله يجريها على لسانه بدون أي نية، هذا ما له ثواب وليس عليه معصية، ما في لا نية رياء ولا نية التقرب إلى الله. وهنا مسألة مهمة، الذكر لحصول الثواب لا يحتاج إلى الخشوع، الصلاة منها خشوع لحصول الثواب. انتبهوا لهذه المسألة، الله يبارك فيكم. كل أنواع الذكر، كل أنواع الذكر: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، كل أنواع الذكر شو بدها حتى تكون مقبولة؟ لفظ صحيح ونية التقرب إلى الله، لفظ صحيح ونية التقرب إلى الله، ما بتحتاج للخشوع. لكن إن صاحبها الخشوع فهو زيادة أجر، لأن الخشوع لحاله في ثواب. إذا واحد خشع قلبه أي استحضر في قلبه محبة الله، استحضر في قلبه محبة الله، استحضر في قلبه الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، استحضر في قلبه محبة ربه، ثم يقول شيء له ثواب، ثم يقول شيء له ثواب. فإذا صار يذكر الله تعالى مخلصا بلفظ صحيح مع الخشوع ثواب أكثر وأكثر أعظم. طيب واحد يذكر الله 1000 تهليلة مثلا لفظ صحيح لله تعالى، لكنه منشغل الفكر بشيء آخر، عم تفرج على البحر، عم تفرج على البرية مثلا، ويذكر الله ذكرا صحيحا لله تعالى له ثواب. ما بنقول لك تخشع لا يكون لك ثواب، انتبه، هذا ما بده خشوع لحصول الأجر. الصلاة لابد فيها من الخشوع ولو لحظة لحصول الثواب في كل الصلاة، أما الذكر ما لا يحتاج إلى الخشوع، إنما يحتاج إلى لفظ صحيح مع نية صحيحة. وعودوا ألسنتكم على ذكر الله وانصحوا بعضكم بهذا. شيخنا رحمه الله كان يديم الذكر وهو ماشي يذكر الله، وهو قاعد يذكر الله، وهو يأكل يذكر الله. نحن عم نأكل ما عادة ما بيذكر الله، لو هو مشغول بالأكل هو بيقرع مهله ويذكر الله تعالى. هو عم يدرس بين أحيانا جملة وجملة، لأنه هو يدرس على مهل، بتلاقي إنسان يشتغل بالتهليل وبس يخلص يقول له واحد قاعد بصير هو بيهلل، يشتغل بالذكر، هو ماشي يشتغل بالذكر، هو مستلقي يشتغل بالذكر. مرة بالمدينة المنورة نيمني على سرير جنبه، ما عرفت نام الليل من كثرة ما يذكر الله، ما عرفت نام، كل شوي يقوم يا عم يستغفر يا عم يهلل يا عم يقول الحمد لله، الله أعلم شو شايف بالرؤية. أكثر الليل هو يذكر الله تعالى. وكيف أحيانا تشوفه عم يذكر الله؟ كيف واحد مثلا قال له إذا تقوم الساعة 5 عندك موعد مهم، بيقوم بلاقي الساعة مثلا 5:15 شو بيعمل؟ نقول عنه مزغوط، آية مزغوط، تحسه أمرار مثل اللي حس كأنه راح عليه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف واحد حس إنه راح عليه شيء؟ فوت على نفسه شيء راح منه ساعة بدون ذكر كان نايم فيها، يذكر الله تعالى كالشخص الذي يسرع لإدراك شيء وقد فاته شيء، كأنه هيك فاته شيء فبده يدرك شيء فيسرع بذكر الله. رحنا على الأرض مرة، تعرفوا السفر متعب كان في البر وكان بالطيارة، فأول ليلة بدنا ننام قلت له للشيخ مولانا أوقظك قبل بعد الفجر بنصف ساعة، مثل ما نحن معوضين نحط المنبه بعد الفجر ربع ساعة بنص ساعة يعني حتى يصير بقوله. قال لي لا، قبل الفجر بثلاثة أربع ساعة، قبل الفجر بثلاثة أربع ساعة، وهذا عادة الصالحين دأب الصالحين، بيقوم قبل ثلاثة أربع ساعة بتوضأ ويصلي ويذكر الله ويصلي ويصلي ويصلي، ونحن الله نقعد نتفرج عليه وهو الرجل الكبير نحن اللي كنا شباب، هو يذكر الله ويصلي إلى أن يدخل الفجر، يصلي السنة ثم يصلي الصبح في وقته في أول الوقت بعد التيقظ من دخول الوقت في جماعة. هذه عادة الشيخ، وياما من الأيام بيقعد من بعد الفجر يذكر الله إلى أن يصير وقت الضحى في نفس المكان، إذا واحد وقف يذكر الله تعالى لا يتكلم إلا بخير، وصلى الضحى له أجر حجة وعمرة نافلتين، له أجر حجة وعمرة نافلتين. الرسول قال تامة تامة تامة، فكان كثيرا ما يفعل هذا الشيء عملوه. يعني لو عملتوا برنامجكم أنا بقول واحد حتى يتعود ويعود نفسه يظهر نفسه يبلش بشغلة من هالشغلات اللي عملونها ولو مرة بالشهر مثلا، ولو مرة بالشهر شو بتاخذ معه؟ بعد الشروق تلت ساعة بس يبقى قاعد، ما يترك المكان اللي هو قاعد فيه، ما يروح لغرفة تانية ولا يتكلم بكلام الدنيا، يعني يا ساكت يا أما يذكر الله تعالى، يتحصن يذكر الله، يقول الورد الرفاعي، بعد الشروق بتلت ساعة بصلي ركعتي الضحى، أجر حجة وعمرة نافلة تامة. قديش بده الواحد هلا هلا بدك فيزا وبيعطوك هلا ليفتحوا موسم فيزا العمره، يعني ما له شيء سهل، قديش بدك تتكلف اذا بدك تروح بالبر او بالطياره تحصل على هذا باذن الله بهذا الفعل. يعني مش مثل الثواب نفسه نافله، هيدي عن نافله بس نفسه يعني الثواب نافله. بيصلي الصبح جماعه، بيصلي الصبح في جماعة ويقعد في ذلك المكان. قال الشيخ رحمه الله لو تنقل في الغرفة لا يؤثر، بس ما يضل غرفة تانية. هذه مش بالذكر اللي بدنا نقوله عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، لكن نبقى قاعدين على نفس الهيئة اللي كنا عليها في الصلاة عشان نحصل على السر اللي فيه. شرط من أول وقت الفجر؟ لا ما شرط من أول وقت الفجر، يعني إذا ضربت الساعة لنقول قبل بنص ساعة من الشروق بيكون هذا ما في كراهة بعد، وصلى في جماعة وقعد بيكون نص ساعة بكل ساعة يعني حوالي ساعة، وهو بده وقت الورد الرفاعي وخلص الورد والتحصن يعني بيحصل هذا الثواب العظيم. شيخ صلاة في جماعة شرط يعني؟ أي هون قال الشيخ رحمه الله شرط أنه يصلي الصبح في جماعة حتى يحصل على هذا. الشرح أن في هذه الجملة بيان معصية من معاصي القلب وهي الرياء وهو من الكبائر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله. والرياء هو أن يقصد الإنسان بأعمال البر كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والحج والزكاة والصدقات والإحسان إلى الناس مدح الناس وإجلالهم له. وقد يكون بإظهار نحول وصفرة، يعني أحيانا في طريقتين، واحد يترك الأكل حتى يصير نحيل ووشه أصفر يقول الناس هو هذا من الزهاد عشان هيك صار منظر وهيك، وتشعث يعني نف الشعرات وما يمشطهم حتى يقولوا هذا بيع الدنيا. يعني مرة واحد قال له الشيخ كيف حالك؟ قال له مولانا أنا بيعها. قال له أنت بعتها؟ هيك قال له أنت بعتها؟ يعني عم ينبه الشيخ ما أنا عارف حالك، تعرف شو الواحد بيع الدنيا؟ يعني هيك قال له الشيخ أنت بعتها؟ يعني كان عم يقول له انتبه لما تقول، شو اللي بيعها ما بيكون هيك معناته حالته. وخفض صوت ليظن انه شديد الاجتهاد في العباده، مثل ذكرت واحد هلا بس من باب الاستئناس والاستفاده كان عند الشيخ عم ياكل، فكان الطعام قليل جدا فقال لي الشيخ رحمه الله، قال لي سووا له شيئا من البيض، ما بقى في قال لي فصص هم الشيخ اكلته قليل. فقام قال له لا مولانا لا اريد. قال له بلى يسوون لك. قال له مولانا اليس الصوفي يقلل من الطعام؟ فالشيخ بتبسم قال له لكن الصوفي اذا كان ضيفا يغير عادته، يعني حتى يشكر بخاطر اللي عم يضيفه. حتى هاي عند الشيخ رضي الله عنه لها جواب مناسب بلطف بالعلم اللي عند الشيخ. يعني واحد لو غير الشيخ من اللي هم فاكرين حاله فاهمين قد يعيط عليه له شيخك عم يطعميك عم يقول لك تاكل، كيف بتقول له الصوفي يقلد الطعام؟ جاوبه بجواب صحيح بالعلم بالادب، قال له لكن الصوفي اذا كان ضيفا يغير عادته، لانه هون بيكون عم يشكر بخاطر الشخص اللي عم يضيف. يعني شو مره واحد منهم كان عازم الشيخ ووجد انه اكل ليس على العاده اللي هي 3 لقم 7 لقم 9 لقم، ما يقول على حساب الشيخ من الزاهدين، كن عم ياكل ليجبرك بخاطرك حتى يدخل السرور على قلبك لانك تفرح بذلك. مش اذا واحد عزم واحد خيه صاحبه واكل عنده اكرم، هو يعني تعبان بالاكل ومسويه ليكرمه واكل هديك جبر له بخاطره، قد ايه بيفرح بهذا الامر؟ فكيف اذا كان الشيخ الذي يعتقد به انه من الصالحين ليظن انه شديد الاجتهاد في العباده او بتقليل الاكل وعدم المبالاة بلبسه، ليظن انه مشتغل عن لبسه بما هو اهم، أو بإكثار الذكر وملازمة المساجد ليظن أنه صوفي مع أنه مفلس من حقيقة التصوف. فإذا زاد على ذلك قصد مضرة الناس له بالهدايا فكثير بيحصل، والعطايا كان أسوأ حالا لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وكم وكم من الناس وقعوا في هذا، يأكلون أموال الناس بالباطل باسم الدين، باسم انه هو شيخ صالح على زعمه، بيهمك هذا انه هو من الصالحين ويأكل ماله بالباطل، او بطلب كثرة الزوار له كأن يطلب من نحو عالم او ذي جاه ان يزوره ويأتي اليه ايهاما لرفعته وتبرك غيره به، او بذكر انه لقي كثيرا من اهل الفضل، بصير بيقول لهم نحن شفنا الشيخ فلان الشيخ فلان، انتوا وين انتوا مين شفتوا؟ افتخارا بهم وترفعا على غيره. الشيخ عبد الله رحمه الله دعاه واحد للطعام عنده، فلما راح الشيخ بيته كان على كورنيش المزرعه على ما اذكر، فات الشيخ رحمه الله ورجع مثل النقزان يعني هيك حط رجله ورجع لورا، قال له شو في مولانا شو القصه شو شبك؟ قال له انت تدعوني للطعام لانك تظن اني من الصالحين، انا لا اكل على هذا الوجه لانني اسال عن هذا يوم القيامه. قال له اذا عم تدعيني يعني معناته انه عم بقول انه انا لست من الصالحين. هذا اللي عم بقول الشيخ انه التواضع من الصالحين من الاكابر باتهام النفس، ترتفع درجتهم ويتهمون انفسهم بالتقصير، هذا معناته. قال له انا اسال عن ذلك يوم القيامه، انه اذا عم تطعميني على اساس انه انت بتعتقد انه انا من الصالحين وانا لست منهم، هذا معناته. قال له وانا اطعمك في وجه الله محبه في الله، يعني انه في الله احبك في الله. فقال له طيب على هذا لا، الشيخ اكثر الاولياء لا يعرفون انهم اولياء حتى ياتي عزرائيل ويقول لهم السلام عليك يا ولي الله، عند ذلك يعرف ولو كان من اصحاب الدرجات العاليه، من شده ما هم يتهمون انفسهم بالتقصير. واذا ظهرت كرامه على ايديهم يقولون اما هذه للشيخ لشيخ الذي أنتسب إليه. أحياناً المريد التقي قد يظهر على يدي خوال إكراماً كرامة لشيخه الصالح الرجل الصالح، يعني إذا واحد مثلاً كان قاعد عن شيخ من الصالحين فجاء سيدنا الخضر عليه السلام يسلم على الشيخ فقعد جنبه وحيسلم على حصافه، مش معناته هو صار من الأغلياء والأقطار وقول أنا شفت الخضر وصافحته هو جاي عند الشيخ، بس انت قاعد صافح الخضر عليه السلام، الله اكرمه انه شافه لانه جاي يقصد الشيخ. فهون الكرامه في هذا المنزله في هذا لهذا الشيخ، فهذا بالجمله نال على فضل ما بالجمله انه قاعد عند الشيخ فالخضر عليه السلام صافحه، ما بنقول لمجرد ذلك انه معناته هذا صار من الاولياء لانه الخضر صافحه عند شيخه. عند مين جاي الخضر؟ عند الشيخ. بس هو قاعدنا له شيء مثل اللي عطار عنده عطر فتح العطر وحط عطر، نحن قاعدين جنبه ما عندنا عطر ما معنا عطر، بس شو بينالنا؟ الريحه شمينا الريحه بس العطر ما لنا عطر لصاحبه. وهذاك الولي الصالح الخضر جاي يزوره فالله أكرم هذا المريد هذا الطالب بأن رآه صافر وقد يحصل صائرة. الشيخ عبد الله حكى عن الحج أسعد أن كان سيدنا الخضر عليه السلام جاء ليزور شيخه فكان عنده فصافحه الخضر فصار في يده سر مشان هيك إذا بتتذكر الحج أسعد كان يعمل هيك بيفرفر الواحد الملبوس بيطلع منه الجني. فهذا الشيخ حكى أكثر من مرة بوجوده قال جاء ليزور شيخه وعنده شيخ من الصالحين فجاي يزور الشيخ مش معناته أسعد أفندي صار من الأولياء لا الشيخ اللي هو جاي يزوره هو ذاك الولي بس إنه حصل له مسلت يده يد القضر عليه السلام فصار في عنده سر صار فيه سر في يده سر وكان الزوج من أحسن لزوجته أو هي أحسنت إليه لطلب محمدة الناس فهذا هي تقول هذه المسألة كمان لأنه قد تحصل هذه متعرضون لها الناس إنه قد امرأة بس يجوا أهل الزوج تقوم تخدم وتشير وتحط لك هلا خليهم يقولوا عني منيحة ما يقولوا عني ما بعرف دير ابنهم فهذه لا يكون لها ثواب إن كانت هذه النية التي شعلتها في قلبه. وكذلك الرجل إن قال أكرم زوجتي أمام أهلي حتى يقول هذا يحفظ ابنتنا ليس لله ما في ثواب هم ما في ثواب. وإذا كان القصد من هذا إرضاء هؤلاء الناس ومدح هؤلاء الناس ما في ثواب وعليه معصية الرياء. وأما الذي يعمل الإحسان ليحبه الناس لا ليمدحوه ولا لسمعته فلا يعد عمله رياء لكن لا ثواب له. أما إذا أراد أن يقبل الناس منه النصيحة فعندئذ يثاب. يعني رجل طيب تقي فقال خليني أنا أقوم أنا بصلي الفرض خليني كمان صلي السنة هلا لله تعالى عشان الناس اللي قاعدين في ناس فهمتهم ضعاف إذا لم يجدوا الشخص يصلي السنة يقول كيف بدنا ناخذ منه العلم فقام صلى السنة مش رياء قال أصلي السنة لله تعالى. هؤلاء إذا رأوا ذلك أقبلوا على طلب العلم فهذا له ثواب هذا مش مرائي. والرياء يطلق عليه الشرك الأصغر لأنه يشبهه الشرك الأكبر عبادة غير الله من عبد غير الله مع الله هذا الشرك الأكبر فهذا أشبه الشرك الأكبر من حيث إنه قصد محمدة الناس فسمي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر وهو من أكبر الكبائر بوصفه صلى الله عليه وسلم إياه بأنه الشرك الأصغر معناته هو معصية كبيرة. حكينا اليوم أخونا الشيخ جميل حليم في امرأة رأت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أخاها قال له لما لا تزور الشيخ عبد الله منذ متى ما زرته؟ فقال له من زمان أنا ما زرته. قال له زره وسلم عليه فإنه يسمعك ويرد عليك السلام وادع الله عنده فإن الله يستجيب دعاءك. هذه اليوم حكينا يعني فهذه مبعيدة على الشيخ رحمه الله إذا واحد زاره وسلم عليه لله تعالى يسمعه ويرد عليه السلام ويدعو الله مخلصا فإن الله يستجيب دعاءه. نهلل مع بعض عشان نلحق الصلاة.